اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله: باب فسخ الحج إلى العمرة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج، وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وخلحة، وخلم علي رضي الله عنه من اليمن، فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة، فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا، إلا من كان معه هدي. فقالوا: ننطلق إلى منى، وذكر أحدنا يقطر. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت. ولولا أن معي الهدي لأحللت. وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت. فلما طهرت وطافت بالبيت قالت: يا رسول الله، ينطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج. فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. إن شاء الله ذكر واحد أن يقتل المقصود. هو هذا الحديث فيه الآتي: أن لم يكن أحد معه الهدي إلا النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وسائر الصحابة لم يكن معهم هدي، وأنهم جميعا أحرموا بالإيه؟ بالحج. فلما قدموا مكة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا من حجهم بإيه؟ بعمرة، إلا من كان معه الهدي، فيبقى على إيه؟ إحرامه. طيب، من فسخ، من تحلل من حجه بأداء العمرة، حل من إحرامه، وحلت له كل ما حرم عليه بالإحرام، ومنها جميع الإيه؟ ومنها جميع النساء. ويكون على هذا إلى أن يبدأ الإحرام بالإيه؟ بالحج، فتبدأ معهم محاضرة الإحرام عند الإحرام بالحج. فإذا جاز لهم جميع النساء إلى قرب الحج، هذا على سبيل المبالغة، قال إيه؟ ننطلق إلى منى عندما نحرم في اليوم الثامن من ذي الحجة، عندما نحرم بالحج، ونحن بالأمس كنا نجامع النساء، فهم؟ فناخذ يعني. فقال: ننطلق الى منى، وذكر احدنا ايه؟ يقطر، بمعنى اننا حديث عهد بايه؟ بجماع، يعني بجماع النساء ونحو ذلك، لانه كان حلالا. وكان هذا المعنى، كان في هذا المعنى ان ايه؟ هو سيذكره الشيخ في الشرح، ان الحج في معنى الايه؟ الاشعث اخضر، اشعث اغبر، يعني تارك للترفه. فكأنهم يقولون: لو تحللنا من حجنا بهذه العمرة، وتمتعنا بما يتمتع به الحلال، بما في ذلك جماع النساء، هذا كله من باب الترفه الذي لا يناسب معنى الحج في ترك الترفه. كده واضح لهذا الكلام؟ فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يطيب خاطره، فقال: ولو إيه؟ لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ما سقت الهدي، ولولا أن معي الهدي لإيه؟ لأحللت كما أحللتم، لأحللت من إحرامي بالحج بإيه؟ بأداء العمرة، ولتمتعت بما يتمتع به الحلال. كده واضح الكلام؟ قوله: أهل النبي صلى الله عليه وسلم. الإهلال أصله رفع الصوت، ثم استعمل في التلبية استعمالا شائعا، فصار لا يطلق الإهلال إلا على التلبية، ويعبر به عن الإحرام. أهل بالحج يعني أحرم بالإيه؟ بالحج. وقوله بالحج ظاهره يدل على الإفراد. أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالإيه؟ بالحج ظاهره أنهم إيه؟ أحرموا بالحج فقط، وهي رواية جابر. وقوله وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، كالمقدمة لما أمروا به من فسخ الحج إلى العمرة إذا لم يكن معه، إذا لم يكن إيه؟ هدي. هو لماذا يقول جابر في الحديث وليس مع أحد منهم هدي إلا النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة؟ هذا تمهيد لما سيأتي بعد ذلك، أن من كان معه الهدي لا يحل من إحرامه حتى يقضي إيه؟ حجه، وحتى ينحر هديه. وأما من لم يكن معه الهدي فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفسخ إحرامه بحجه بأداء إيه؟ عمره. يبقى هذا الكلام كالمقدمة والتمهيد لما أمروا به من فسخ الهدي إلى العمرة في حق من؟ في حق من لم يكن معه هدي. وقوله أهللت بما أهل به النبي، هذا ما صنع علي رضي الله عنه، قدم من اليمن ولم يكن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة أم أهل بحج أم أهل بعمرة وحج معا، فعلق إحرامه على إيه؟ على إحرام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أهللت بما أهل به النبي، أحرمت بما أحرم به النبي، وهو لا يعلم عين الذي أحرم به النبي. قيل فيه دليل على جواز تعليق الإحرام بإحرام الغير، كان أقول أحرمت بما أحرم به زيد وأنا لا أعلم عين ما أحرم به زيد، وانعقاد إحرام المعلق بما أحرم به الغير، وانعقاد إحرام المعلق بما أحرم به الغير. هذه الصورة المذكورة في الحديث. ومن الناس من عدى هذا إلى صورة أخرى أجاز فيها التعليق. هذه الصورة الأخرى اللي هي أن تقول فيها إيه؟ أحرمت، ولا تعين حجا ولا عمرة، ولا حجا مع عمرة. ماشي؟ تحرم إحراما مبهما ثم بعد ذلك تعين، كده واضح؟ أحرمت وبعد ذلك تعين الذي أحرمت به، فتعين العمرة، تعين الحج، تعين الحج مع العمرة، واضح؟ ومن العلماء ومن الناس من عد هذا إلى صورة أخرى، وهي صورة الإحرام المبهم الذي يتعين بعد ذلك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نحن في أول الدرس. نحن عند قول حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وفيه أن علي رضي الله عنه قدم من اليمن وقال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لا يعلم عين ما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ العلماء من ذلك، الشيخ يقول فيه دليل على جواز تعليق الإحرام بإحرام الغير، وانعقاد إحرام المعلق بما أحرم به الغير وإن لم يكن يعلم عين ما أحرم به الغير. هذا متضح؟ أحرمت بما أحرم به زيد وأنا لا أعلم ما أحرم به زيد، ماشي؟ فإذا علمت أنه أحرم بعمرة أكون قد أحرمت بعمرة، إذا علمت أن بعد ذلك أنه أحرم بحج مع العمرة أكون قارنا، ماشي؟ إن أحرم متمتعا أكون قد أحرمت إيه؟ متمتعا. ومن الناس من عد هذا إلى صورة أخرى. ما هي الصورة الأخرى؟ صورة الإحرام المبهم، أقول إيه؟ أحرمت بنسك، أحرمت بنسك ثم بعد ذلك أعين هذا النسك، أجعله عمرة، أجعله حج، أجعله حجا مع عمرة. كده واضح. ومن الناس من عد هذا، قال دل هذا الحديث على جواز تعليق الإحرام على إحرام الغير، فيجوز الإحرام الإيه؟ المبهم. ومن أبى ذلك وأبى هذا الإلحاق يقول الحج مخصوص بأحكام ليست في غيره، ويجعل محل النص منها. كيف نفهم هذه العبارة؟ بداية نقول يعني الحج مخصوص بأحكام ليست في غيره، الحج مخصوص بأحكام ليست في غيره. فأنا لا أستطيع في الصلاة مثلا أن أقول أنوي ما ينويه فلان، فإن نوى فرضا فصلاتي فرض، أو نوى نفلا فصلاتي نفل. لا أستطيع أن نعلق نيتي على نية الغير. لكن هذا يجوز في الإيه؟ في الإحرام. هذا يجوز في الإحرام بالحج، ولا يجوز في الإحرام بالصلاة، ولا يجوز في سائر العبادات. أصوم غدا بالنية التي صام بها أو التي يصوم بها زيد، فإن صام عن نذر فصومي عن نذر، أو صام عن قضاء فصومي عن قضاء، أو صام عن نفل فصومي عن إيه؟ عن نفل. هذا لا يصح في الصوم ولا يصح في الإيه؟ في الصلاة. طيب، الحج مخصوص بأحكام ليست في غيره، ومن جملتها جواز تعليق الإحرام على إحرام الغير. فكأن الشيخ يعني يشير إلى معنى، وهو أن ما خرج عن القياس لا يقاس عليه. ما خرج عن القياس لا يقاس عليه. فهو يقول لك تعليق الإحرام على إحرام الغير هذا خارج عن قاعدة القياس، لأن سائر العبادات تختلف عن الحج في هذا. يبقى هذا الحكم مخالف للقياس، فهو إذا كان مخالف للقياس لا يقاس عليه، فتقيس أنت الإحرام المبهم على الإحرام المعلق على إحرام غيرك. كده واضح الكلام؟ نقرأ بقى الكلام مرة أخرى. قال ومن الناس من عد هذا إلى صورة أخرى، وهي صورة الإحرام المبهم، أجاز فيها التعليق ومنعه غيره. ومن أبى ذلك، ومن أبى إلحاق صورة الإحرام المبهم بالإحرام المعلق، يقول الحج مخصوص بأحكام ليست في غيره، ويجعل محل النص منها. فيكون التعليق الإحرام المعلق على إحرام الغير خارج عن قاعدة القياس. ألا يقصد بينهم الاختلاف في الأحكام، ولذلك لا يجوز الإحرام بالنسك بهذا الجهة؟ الإحرام المبهم؟ نعم. لو جاز الإحرام المبهم يجوز بماذا؟ بأي دليل؟ قياسا على جواز الإحرام المعلق، وهو وجواز تحريم وجواز الإحرام المعلق ثبت على خلاف، ثبت بالنص على خلاف القياس، وما كان على خلاف القياس لا يقاس عليه. مفهوم هذا الكلام؟ وفي التعليق الإحرام لا يختلف الأحكام، ولكن هنا الأحكام يختلف ما بين الحج والعمرة. السؤال الثاني، في تعليق الإحرام لا يختلف الأحكام، ويتبين له بعد ذلك الأحكام، ولو كان هو مقلدا يتبين له الأحكام، من علق إحرامه على إحرامه يتبين له أحكام الحج، ولو كان هو حاجا أو معتمرا يتبين له الأحكام. وهنا لو كان الأحرم مبهما لا يتبين له، لا هو أحرم مبهما ثم بعد ذلك يعين، يعني هل ينعقد الإحرام مبهما ثم بعد ذلك يعينه؟ كأنه في بداية الأمر لم يكن حاجا أو معتمرا، في أول الأمر يلزم عليه أن يكون حاجا أو معتمرا. لا، هو صورة الإحرام المبهم أن أقول آتي عند الميقات وأقول أحرمت بنسك، وحينئذ تبدأ في حقي محظورات الإيه؟ الإحرام، وأنا لم أحدده عمرة ولم أحدده حجا، وبعد مدة وأنا ملتزم بإيه؟ بمحظورات الإحرام، أتجنب هذه المحظورات، بعد مدة أقول أصرف هذا الإحرام المبهم إلى الإحرام بالعمرة، أصرف هذا الإحرام المبهم إلى الإحرام بالحج، هل هذا يجوز أم لا يجوز أن أحرم مبهما ثم إيه؟ أعين. شيخنا المراد بالتعليق هناك أنه عند الميقات يقول أحرمت بما أحرم به زيد. أحرمت بما أحرم، إن أحرم حجا فأنا حاج، وإن أحرم عمرة فأنا معتمر. صحيح. وتبدأ في حكم الإحرام وتثبت محظورات الإحرام في إيه؟ في حقه. وعندما تقدم على زيد ويعلمك بأنه أحرم بحج تقول إذن أنا أحرمت بحج، يعلمك أنه أحرم بعمرة إذن أنا أحرمت بعمرة. هو أنا أحرمت بما أحرم به زيد، الذي أحرم به زيد أنا أحرمت به، لكن أنا الآن لا أعلمه، عندما أعلمه أقول إذن الذي أحرمت به كان عن حج لأن زيد أحرم بحج، لكن سورة الإحرام المبهم أنا لم أعينه الآن، أنا أحرمت بنسك، إن بدأ لي بعد ذلك أن أجعله عمرة أجعله عمرة، إن بدأ لي بعد ذلك أن أجعله حج أجعله إيه؟ بغير تعليق. أنا أنت تقول هكذا أحرمت بنسك، ما هو سأعينه بعد ذلك؟ السورة الثانية اللي هي سورة أنا عندي دلوقتي الإحرام المعلق الذي ورد فيها النص وسورة الإحرام المبهم، أنت تجيز الإحرام المبهم ولا لا تجيزه؟ إذا كنت لا تجيزه فدليلك هو القياس، تقول جواز الإحرام المبهم قياسا على الإحرام المعلق عندك، ويجعل محل النص ويجعل محل النص منها ويجعل محل الخلاف عندي. انت عندك محل الخلاف؟ نعم. على كل إن هي على كل المعنى إن شاء الله واضح. محل الخلاف هو الإبهام المبهم، محل الخلاف هو الإبهام أنا شرحت على هذا، محل الخلاف الإحرام المبهم هل تجيزه أم تمنعه؟ أنت تجيزه بناء على ماذا؟ بناء على القياس، تقول هكذا جواز الإحرام المبهم قياسا على الإحرام المعلق مثلا بجامع الإبهام في كل، كده واضح؟ طيب ومن أبى ذلك يقول لك إيه؟ جواز الإحرام المعلق ثبت بالنص على خلاف القياس، وما ثبت بالنص على خلاف القياس لا يقاس عليه. أنا شرحت على هذا حتى بدون أن أنظر النسخة اللي معك. خلاص كده. وقوله فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة، هذا يتعلق بماذا؟ هو على ماذا يريد منها الدم ويجعل محل الخلاف منها، من هذه الأحكام المخصوصة بالحج الخارجة عن إيه؟ الخارجة عن القياس. يعني أنا لو أريد أن لو على محل النص، لو أنا أشرح على محل النص وأشرح على محل الخلاف والمعنى يتضح، ويجعل محل النص منها اللي هو الإحرام الإيه؟ الإحرام المعلق. منها يرجع للصورة صح؟ يرجع الأحكام المخصوصة بالحج، الأحكام المخصوصة بالحج التي هي خارجة عن القياس، يجعل محل النص اللي هو وأهل علي بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو الإحرام المعلق، يبقى الإحرام المعلق ثبت بالنص وثبت بالنص على خلاف القياس لأن للحج أحكام تخصه لا توجد فيه غيره، وما ثبت على خلاف القياس بالنص ما ثبت بالنص على خلاف القياس لا يقاس عليه. ماشي شيخ، ما الفرق بين التعليق على الإحرام المبهم وهذه سورة ومن الناس من عجبها إلى سورة أخرى. لا ما الفرق بين أولا محل النص عندي هو الإحرام المعلق. الإحرام المعلق أنت أحرمت بمعين لا تعلمه. أنا أحرمت بما أحرم به زيد. هذا التعليق أحرمت بما أحرم به زيد، وزيد أحرم بمعين وأنا لا أعرفه. بس أنت أحرمت بإيه؟ أحرمت بمعين لا تعلمه. عندما تلقى زيد أقول له ما بأي شيء أحرمت؟ يقول أحرمت بحج. أقول إذن هذا الذي وقع مني قبل ذلك كان إحراما بالإيه؟ بالحج. يبقى هو إحراما بمعين لا تعلمه. علي رضي الله عنه أحرم بمعين وهو ما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان علي عندما أحرم لا يعلمه، وعندما نخي النبي علمه. لكن سورة السورة التي معنا اللي هي الفرع المختلف فيه أنا أحرم مبهما لا تتعلق بي حج بأحد، أنا أحرمت بنسك. ما هو هذا النسك؟ يحتمل أن يكون عمره، يحتمل أن يكون حج، يحتمل أن يكون عمره حج، وأنا سأعين بعد ذلك وليس متوقف على أحد. ماشي؟ إحرام بنسك تعينه بعد ذلك. أي من الأحكام المخصوصة فلا يقاس عليها، ماشي؟ فلا يثبت الحكم فيها قياسا. ويجعل محل الخلاف، هي محل النص أحسن، ويجعل محل النص منها اللي هي مسألة الإحرام المعلق. وبالتالي لا يقاس عليه. العبارة سهلة بس مش عارف انتم. وقوله فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة، هذا كنا ذكرناه بالأمس. الصحابة رضوان الله عليهم أحرموا بالحج، وكثير منهم لم يكن معه إيه؟ هدي. فمن لم يكن معه الهدي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحلل من إحرامه بالحج بأداء إيه؟ عمرة. فأمر النبي أصحابه أن يجعلوها عمرة، فيه عموم، وهو مخصوص لأصحابه الذين ليس معهم هدي. أما من كان معه الهدي فلا يحل حتى إيه؟ ينحر. وقد بين ذلك في الحديث، في حديث آخر. وفسخ الحج إلى العمرة كان جائزا بهذا الحديث، كان جائزا بهذا الحديث. وقيل إن علته حسم مادة الجاهلية في اعتقادها أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. يعني ما هو المعنى، ما هي العلة في أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يفسخوا إحرامهم بالحج بأداء عمرة؟ ممكن يقال مثلا من معاني ذلك الرفق بهم، فإن الإنسان إذا طال إحرامه مدة طويلة هذا إيه؟ يشق إيه؟ عليه. وإن تحلل من إحرامه بالحج بالعمرة يتمتع بما يتمتع به الحلال في المدة التي تكون بين النسكين. وقيل أيضا إن علته حسم مادة الإيه؟ الجاهلية. كان أهل الجاهلية يعتقدون أن إيه؟ أن أداء العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فجعلهم النبي صلى الله عليه وسلم يفسخون حجهم إلى عمرة لكي يؤدوا العمرة في أشهر الحج، قطعا لما كان ثابتا في نفوس أهل الجاهلية من أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الإيه؟ الفجور. واختلف الناس فيما بعد هذه الواقعة، هل يجوز فسخ الحج إلى العمرة؟ هل يجوز فسخ الحج إلى العمرة؟ ولا هذه خاصة بالصحابة فقط في هذه الواقعة؟ واختلف الناس فيما بعد هذه الواقعة، هل يجوز فسخ الحج إلى العمرة كما في هذه الواقعة أم لا؟ فذهب الظاهرية إلى جوازه، وسيأتي في كلام الشيخ أن هذا أيضا مذهب أحمد، مذهب الحنابلة، أن هذا الأمر ليس مختصا بالصحابة بل هو ثابت إلى الآن، ومن أحرم بحج يجوز له أن يفسخه إلا بأداء إيه؟ عمرة. وذهب أكثر الفقهاء المشهورين إلى منعه. فقالوا لا يجوز فسخ الحج بأداء عمرة، وهذا مثلا في قائل المشهورين. وقيل إن هذا كان مخصوصا، هذا من تتمة القول الذي قبله، بالاعتبار المآل لا نقول هي التمتع شرع كما ذكرنا في حديث السابق الذي فعله الصحابة. نعم، هذا هو التمتع العين. هم أحرموا بالحج وأمر ابن وسلم أن يفسخوا بإيه؟ بأداء عمرة ويتحللوا ثم يحرموا بالحج ويتمتعوا بما يتمتع به الحلال في المدة التي بين النسكين ثم يحرمون بالحج، اللي هي سورة التمتع. بس الفرق في ماذا؟ أنت إذا أردت أن تحج متمتعا لا تحرم بحج، تحرم بعمرة ثم تنقضي عمرتك ثم تتحلل منها ثم تحرم بالحج. لكن هؤلاء أحرموا بالحج ففسخوها إلى عمرة، ففسخوه إلى عمرة ثم تحللوا ثم أحرموا بالحج مرة ثانية، فصاروا متمتعين بعد فسخ الحج، بعد الفسخ الحج أداء عمرة. وقيل إن هذا كان مخصوصا بالصحابة، هذا من تتمة القول الذي قبله. يعني مذهب الفقهاء المشهورين أن هذه الواقعة التي ذكرت في الأحاديث هي خاصة بماذا؟ بالصحابة، ولا يجوز لمن أحرم بالحج أن يفسخه بأداء عمرة. وفي حديث عن أبي ذر رضي الله عنه بيان هذه الخصوصية، وفي حديث عن أبي ذر رضي الله عنه وفي هذا حديث عن أبي ذر رضي الله عنه يثبت هذه الخصوصية. ماشي، فيه فسخ الحج إلى العمرة كان لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، هذا قول من أبي ذر، فسخ الحج إلى العمرة كان لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة. وعن الحارث بن بلال عن أبيه أيضا، أعني في كونه مخصوصا بالصحابة، في كونه مخصوصا بالصحابة، قالوا يا رسول الله فسخ الحج إلى العمرة لنا خاصة أم للناس عامة؟ فقال بل لكم خاصة. هذا هو حديث الحارث بن بلال، فسخ الحج إلى العمرة لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال بل لكم إيه؟ بل لكم خاصة. وكأن الجمهور عول على حديث أبي ذر وعلى حديث الحارث بن بلال، وقالوا إيه؟ وقالوا بأن هذه خصوصية للصحابة رضوان الله عليهم، وهذا الحكم الذي ثبت في حق الصحابة لا يثبت في حقهم من بعدهم. وقوله فيطوف ثم يقصر يحتمل قوله فيطوف وجهين، أحدهما أن يراد به الطواف على ما هو المشهور، ويكون في الكلام حذف أي يطوف ويسع، فإن العمرة لا بد فيها من السعي، ويحتمل أن يكون استعمل الطواف في الطواف في البيت وفي السعي أيضا، فإنه قد يسمى طوافا. قال تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فسمى السعي بين الصفا والمروة إيه؟ طوافا. يبقى حصل كلام الشيخ رحمه الله فأمرهم أن يطوفوا وإيه؟ يطوفوا، ليس في الحديث يسعوا، فيطوفوا وإيه؟ ويقصروا، فيطوفوا ويقصروا. فلو جعلت الطواف خاصا بالطواف بالكعبة يبقى في الكلام حذف ينبغي تقديره فيطوف وإيه؟ واسع. لأن العمرة لابد فيها من طواف وسعي ثم تقصير. طيب وإلا إلا بتجعل في الكلام حذفا تجعل لفظ الطواف شامل للطواف والسعي معا، فإن السعي قد يسمى إيه؟ طوافا كما قال الله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وقوله ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يخطب، فيه دليل على استعمال المبالغة في الكلام. هو الحاصل في شرح هذا الكلام، هم أحرموا بالإيه؟ بالحج، ثم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا من إحرامهم بالحج بأداء عمرة. طب الواقع منهم بعد ذلك هو التحلل والتمتع بما يتمتع به الحلال، ومنه جماع الايه النساء، ويستمرون على ذلك الى ايه الى ان يحرموا بالحج، فيخدمون على منى ماشي على اثر هذا المعنى. قال ننطلق الى منى وذكر احدنا يقدر فيه دليل على استعمال المبالغه في الكلام فانهم اذا حلوا من العمره وواقعوا النساء وكان احرامهم للحج قريبا من زمن المواقعه والانزال حصلت المبالغه في قرب الزمان بان يقول وذكر احدنا يقدر. واضح؟ وكانه اشاره الى اعتبار المعنى في الحج وهو الشعث وعدم الترفه. الحج من مخاصصه هذا، صح ولا لا؟ انظروا الى عبادي اتوني شعثا غبرا ضحين، يبقى من المعاني في الحج ترك الترفه، فكان هذا المعنى يضعف بايه؟ بان يتمتعوا بما يتمتع به الحلال في الفتره التي بين النسكين، حتى انه لا يمتنع عن هذه الاشياء الا في اليوم الثامن من ذي الحجه. فكأن المتكلم يقول إيه؟ إذا تمتعنا وترفهنا فهذا المعنى لا يناسب المعنى المقصود من الحج، اللي هو أن نكون إيه؟ شعثا غبرا تاركين للترفه والزين. وكأنه إشارة إلى اعتبار المعنى في الحج وهو الشعث وعدم الترفه، فإذا طال الزمان في الإحرام حصل هذا المقصود، يبقى شهرا أو شهرين بعيد عن الزينة وبعيد عن مجامعة النساء وبعيد عن الطيب ماشي وبعيد عن لبس المخيط فيحصل المقصود. وإذا قرب زمن الإحرام من زمن التحلل كان يبقى متحللا إلى الإيه؟ إلى اليوم الثامن ويحرم في اليوم الإيه؟ الثامن، ضعف هذا المقصود أو عدمه، وكأنهم استنقروا زوال هذا المقصود أو ضعفه لقرب إحرامهم من تحللهم. فهمنا هذه العبارة؟ وقوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت فيه أمران، أحدهما جواز استعمال لفظة لو في بعض المواضع وإن كان قد ورد فيها ما يقتضي خلاف ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم فإن لو تفتح عمل الشيطان، يعني يبقى فإن لا يقول أحدكم لو فإن لو تفتح عمل الشيطان. طب كيف نفهم هذا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل لفظ لو فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت؟ فقال وقد قيل في الجمع بينهما إن كراهتها كراهة استعمال لو في التلهف على أمور الدنيا، إما طلبا كما يقال لو فعلت كذا حصل لي كذا، واضح هذا؟ يبقى هنا تلهف على أمور الدنيا طلبا، وإما إيه؟ هربا، كقوله لو كان كذا لما وقع كذا، لما في ذلك من صورة عدم التوكل في نسبة الأفعال إلى القضاء والقدر. وأما إذا استعملت في تمني القربات كما جاء في هذا الحديث فلا كراهة، لو صليت قيام الليل لكان أفضل لي، لو كنت صمت اليوم لكان أفضل لي، أنت تستعمل لو في قربات والطاعات يبقى هذا لا يمنع. أما ما يستعمل في أمر الدنيا إثباتا ونفيا، لو كان كذا لكان كذا، لو فعلت كذا لحصل لي كذا، لو لم أذهب اليوم لما حصل لي كذا، إثباتا وإيه ونفيا، هذا الذي يكره. الثاني استدل به على أن التمتع أفضل. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، على كان قارنا أو مفردا، كان قارنا أو إيه أو مفردا، ولم يكن متمتعا، وتمنى أن لو كان، فقال ولولا أني سقت الهدية في الحديث حديث جابر، اقرأوا كده، قال ماذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، يعني ما سقت الهدية. ولولا أن معي الهدي لأحللت ولسرت متمتعا، لأحللت من إحرامي بالحج بالعمرة ولسرت إيه متمتعا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متمتعا، إما أنه كان قارنا أو كان مفردا. لم يكن النبي متمتعا وتمنى أن لو كان متمتعا. طب والإنسان لا يتمنى إلا ما هو أفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنى إلا ما هو أفضل. واستدل به على أن التمتع أفضل، ووجه الدليل لو استقبلت من أمري ما استدبرته، يعني لو رجع بي الزمان، لو استقبلت من أمري ما استدبرته، لو رجع بي الزمان ما أخذت مع الهدي من ذي الحليفة. تريد أنصدح أكثر؟ أمس أنا إيه؟ أنا أستقبل غدا وأستدبر إيه؟ وأستدبر أمس. فالنبي يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرته، لو أنا استقبلت أمس الذي مضى لفعلت فيه كذا وكذا. يعني لو استقبلت أمس بأن يرجع بي الزمان إلى أمس ويكون أمس هذا أمامي لا خلفي لفعلت غير الذي فعلت فيه. متصور هذا؟ يبقى أمس صار في دمرك. لو استقبلته بمعنى أنه صار أمامي، لو رجع بي الزمان فصار أمس أمامي لا خلفي، لكنت لما أخذت الهدي من ذي الحليفة. كده واضح؟ لو استقبلت من أمري لو كانت هي الأمامي ما استدبرته. لو استقبلت الذي استدبرته، أنت تستقبله غدا وتستدبره أمس، فلو رجع بك الزمان لكنت مستقبلا للأمس الذي استدبرته. يبقى لو استقبلت من أمري ما استدبرته بأن رجع بي الزمان فصار الأمس أمامي وصار الأمس مستقبلا أمامي لكنت أفعل شيء غير الذي فعلته. لو رجع بي الزمان لفعلت شيء غير الذي فعلت. هذا معناه. استدل به على أن التمتع أفضل، ووجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى ما يكون به متمتعا لو وقع. يعني لو رجع بي الزمان لصرت إلى إيه؟ لما أخذت الهدية ولا تمكنت من إيه؟ من أن أفسخ إحرامي بالحج إلى العمرة ولصرت متمتعا. وإنما يتمنى الأفضل، وإنما يتمنى الأفضل مما حصل. يبقى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم مفردا وتمنى أن يكون متمتعا لكان التمتع أفضل من الإفراد، ولو كان النبي قارنا وتمنى أن يكون متمتعا لكان التمتع أفضل من القران. ويجاب عنه بأن الشيء قد يكون أفضل بالنظر إلى ذاته، وبالنسبة إلى شيء آخر بالنظر إلى ذات الشيء، إلى ذات ذلك الشيء الآخر. قد يكون أفضل بالنظر إلى ذاته بالنسبة إلى شيء آخر. بالنسبة إلى شيء آخر. اقرأ ماشي. وبالنظر إلى ذات ذلك الشيء الآخر. هكذا عندكم؟ قال ثم يقترن يقول ويجاب عنه بأن الشيء قد يكون أفضل بالنظر إلى ذاته بالنسبة إلى شيء آخر، وبالنظر إلى ذات الشيء، وبالنظر إلى ذات ذلك الشيء الآخر. ثم يقترن بالمفضول في صورة خاصة ما يقتضي ترجيحه، ولا يدل ذلك على أفضليته من حيث هو وها هنا كذلك فإن هذا التلهف اقترن به قصد موافقة الصحابة في فسخ الحج إلى العمرة لما شق عليهم ذلك، وهذا أمر زائل على مجرد التمتع، وقد يكون التمتع من حيث الزيادة أفضل مع هذه الزيادة أفضل، ولا يلزم من ذلك أن يكون التمتع بمجرده أفضل. الكلام سهل إن كان التعبير عنه فيه شيء من الصعوبة. هو يريد أن يقول ماذا؟ عندي فاضل ومفضول، عندي فاضل وإيه ومفضول. قد يكون الشيء فاضلا باعتبار ذاته، وهذا مفضول باعتبار ذاته، يبقى هذا أفضل من جهة ذاته والمفضول أقل من جهة إيه؟ من جهة ذاته. لكن هذا المفضول قد يقترن به شيئا يجعله أفضل من الفاضل، يجعله أفضل من الفاضل، فيمكن أن نتصور ذلك في التمتع. قد يكون التمتع مفضولا واقترن به شيء آخر جعله أفضل من الإفراد مثلا، وهو ماذا؟ الصحابة شق عليهم، نحن أحرمنا بالحج وسنفسخ هذا الحج بالعمرة ونتمتع بما يتمتع به الحلال، ويفوت علينا المقصود من الحج وهو أن نكون شعثا غبرا إيه؟ ضاحين. شق عليهم هذا المعنى، قالوا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقتل، شق ذلك عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني تمنى أن لو كان أن تمنى أنه لم يسق معه الهدي حتى يتمكن من فعل ما فعله الصحابة تطيبا لخاطرهم، تطيبا إيه؟ تطيبا لخاطرهم. أنتم تحللتم من حجكم بالعمرة وأنا تحللت من إيه؟ من حجي بعمرة مثلكم، وتمتعت بما يتمتع به الحلال مثلكم. يبقى هذا المفضول قد يكون التمتع مفضولا ويضم إليه قصد يجعل هذا المفضول أفضل من الفضل. متصور هذا؟ يقول فإن هذا التلهف اقترن به قصد موافقة الصحابة في فسخ الحج إلى العمرة لما شق عليهم ذلك. مش هو شق عليهم ذلك وقالوا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقتر؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أني أخذت معي الهدي لتحللت بالعمرة مثلكم ولا تمتعت به بما يتمتع به الحلال مثلكم. فيكون في هذا إيه؟ تطيب لإيه؟ تطيب لخاطرهم. يبقى هذا القصد في تطيب الخاطر إذا ضم إلى التمتع الذي هو قد يكون مفضولا قد يجعله أفضل من الفاضل الذي هو الإفراد أو القران. متصور هذا؟ يبقى في عندي الشيء قد يكون فاضلا من جهة ذاته والآخر يكون مفضولا من جهة ذاته، لكن قد يقترن بالمفضول ما يجعله أفضل من الإيه؟ أفضل من الفاضل. كده واضح؟ يعني ممكن نأتي بأمثلة لهذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم في التراويح في صلاة في رمضان خرج في اليوم الأول إلى المسجد فصلى، فصلى خلفه بعض الناس، ثم خرج في اليوم الثاني فصلى فاجتمع خلفه أكثر، فلما كان اليوم الثالث اجتمع عدد أكثر فلم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يمكن أن نتصور أن الصلاة في المسجد أفضل من الصلاة في البيت، صلاة القيام في المسجد، ومن أجل ذلك خرج النبي في اليوم الأول وخرج في اليوم الثاني. قد نتصور أن الصلاة في المسجد أفضل من الصلاة في الإيه؟ في البيت. فلو جعلنا الصلاة في البيت مفضولة لكن ضم إليها شيء آخر وهو إيه؟ خشية أن تفرض إيه؟ عليهم. هذا المعنى ضم إلى الصلاة في البيت التي هي مفضولة، فيمكن أن نتصور أن المفضول بما ضم إليه صار أفضل من الإيه؟ أفضل من الفضل. والتمتع وإن كان مفضولا في ذاته لكن لما ضم إليه قصد تطيب خواطر الصحابة صار أفضل من الإيه؟ الفاضل. ولا يلزم من ذلك أن يكون التمتع بدون هذه الإضافة أفضل من الإفراد مثلا. كده كلام الشيخ مفهوم؟ وقوله ولولا أن معي الهدي لأحللت معلل بقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلا. وفسخ الحج إلى العمرة يقتضي التحلل بالحلق عند الفراغ من العمرة، ولو تحلل بالحلق عند الفراغ من العمرة لحصل الحلق قبل بلوغ الهدي محلا. متصور هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لو تحلل بعمرة ماذا كان يصنع؟ كان يطوف ويسعى ويحلق رأسه. طب وهو قد ساق الهدي من ذي الحليفة، والنبي والله تعالى يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فلو تحلل بعمرة لحلق رأسه قبل أن يبلغ الهدي محلة. فلكي يمتثل، لكي يحصل الامتثال، ما استطاع أن يتحلل بعمرة وبقي على إحرامه إلى أن نحر هديه وحلق رأسه. كده واضح؟ وقد يؤخذ من هذا والله أعلم التمسك بالقياس، وقد يؤخذ من هذا والله أعلم التمسك بالقياس. مش هو أنت تستطيع أن تتحلل من عمرتك بماذا؟ إما بالحلق وإما بالتقصير، تطوف وتسعى ثم بعد ذلك يكون بك أحد الأمرين، إما الحلق أو التقصير. والنهي ورد عن الحلق ولم يرد عن التقصير. قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي. طب يعني النبي صلى الله عليه وسلم قاس التقصير على الحلق، وكأنه قال أنا ممنوع لأنني سقت الهدي، أنا ممنوع من حلق الرأس نصا وممنوع من التقصير قياسا، وإلا لو لم يكن أمر كذلك لأمكن النبي صلى الله عليه وسلم لأمكنه أن يفعل ماذا؟ أن يتحلل بعمرة فيأتي فيها بالطواف والسعي ويقصر ولا يحلق، فلا يكون ذلك مخالفا للإيه؟ للآية، فيتحلل من عمرته بالتقصير ولا يكون مخالفا للآية، لكنه امتنع عن الحلق نصا وامتنع عن الإيه؟ التقصير قياسا، فاستعمل النبي صلى الله عليه وسلم القياس. في مشكلة فهم؟ وقد يؤخذ من هذا والله أعلم التمسك بالقياس، فإنه يقتضي تسوية التقصير بالحلق في منعه قبل بلوغ الهدي محلة، مع أن النص لم يرد إلا بالحلق، فلو وجب الاقتصار على النص لم يمتنع فسخ الحج إلى العمرة لأجل هذه العلة، فإنه حينئذ كان يمكن التحلل من العمرة بالتقصير، ويبقى النص معمولا به في منع الحلق، فيقول أنا نهيت عن الحلق ولم أحلق، وإنما إيه؟ قصرته حتى يبلغ الهدي محلة، فحيث حكم بامتناع التحلل من العمرة وعلل بهذه العلة دل ذلك على أنه أجرى التقصير مجرى الحلق، وأعطى التقصير حكم الإيه؟ الحلق. وكما قلت لك كأنه قال أنا ممنوع من الحلق نصا وممنوع من التقصير قياسا. وعلل بهذه العلة هي المنع من الحلق والتقصير. قال ولولا أن معي الهدي لأحللت، ولولا أن هو علل بماذا؟ علل بأن معه الهدي، علل بأن معه الهدي، والله تعالى يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، يبقى لولا أن معي الهدي ومن معه الهدي ممنوع من الإحلال حتى يبلغ الهدي محلة لفعلت وفعلت. كده واضح؟ يبقى علل بهذه العلة. علل ماذا؟ علل عدم تحلله من حجه بالعمرة بأن معه الهدي، ومن معه الهدي يلزمه إيه؟ يلزمه البقاء على إحرامه حتى يبلغ الهدي محلة. كده واضح؟ طيب نقرأ ثاني. وقد يؤخذ من هذا التمسك بالقياس، فإنه يقتضي التسوية بالتقصير بالحلق في منعه قبل بلوغ الهدي محلة، مع أن النص لم يرد إلا بالحلق، فلو كان الاقتصار على النص فوجب الاقتصار على النص لم يمتنع فسخ الحج إلى العمرة لأجل هذه العلة، لأجل هذه العلة التي هي إيه؟ أنه معه الهدي، والله تعالى يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فلولا أن التقصير له حكم الحلق لأمكن إيه؟ لو لم يكن يعني لولا أن للتقصير حكم الحلق لولا ذلك لكان يمكن أن يتحلل من عمرته بالتقصير ولا يكون مخالفا للنص، فإنه حينئذ كان يمكن التحلل من العمرة بالتقصير ويبقى النص معمولا به في منع الحلق. أنت معك الهدي وأنت ممنوع من الحلق، فيقول وأنا قصرت لم أحلق، كده واضح؟ حتى يبلغ الهدي محله. فحيث حكم بامتناع التحلل من العمرة لأجل أن الله تعالى قال لا تحلقوا رؤوسكم، وفي معنى الحلق التقصير، وعلل بهذه العلة دل على أنه أجرى التقصير مجرى الحلق في امتناعه قبل بلوغ الهدي محله، كده واضح؟ يبقى ما هي العلة؟ أنه ساق الهدي، ومن ساق الهدي ممنوع من الحلق وفي معناه التقصير حتى يبلغ الهدي محلة، فهذا دليل أنه أعطى التقصير حكم الإيه؟ حكم الحلق، وهذا إنما يثبت قياسا لا نص، مع أن النص لم يدل عليه، لم يدل على التقصير بلفظه، وإن ألحق التقصير به أي بالحلق بالمعنى، أي بالعلة، ماشي؟ فإنه إن كان يمكن التحلل من العمرة، ماذا التحلل من العمرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ممنوع من التحلل من العمرة، صح كده؟ ممنوع من التحلل من العمرة لأنه ساق الهدي، والله تعالى يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، وأنت تتحلل من عمرتك بماذا؟ النبي في هذا الوقت كان معتمرا، كان حاكم لا كان إما مفردا أو قارنا، كان مهلا بالحج إما وحده أو مع الإيه؟ أو مع العمرة. طيب لو كان محلا بالعمرة، لو كان هو محلا بالحج، كان محلا محرما بالإيه؟ مهلا بالحج، القضية أنه كان مهلا بالحج ومعه الهدي، ولولا أن معه الهدي لفعل مثل ما فعله وتحلل من حجه بعمرة، لكنه منع من ذلك، منع من ذلك لأجل ماذا؟ لأجل أن معه الهدي، والله تعالى يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. طيب الوارد في النص هو الحلق، لا تحلقوا، النبي صلى الله عليه وسلم أعطى التقصير حكم الإيه؟ الحلق. فلولا أن التقصير له حكم الحلق لأمكن للنبي أن يتحلل من حجه إلى العمرة ولا يحلق بل يقصر فقط، واضح؟ السؤال فإنه حينئذ إذا أمكنه أن يتحلل، فإنه حينئذ كان يمكن التحلل من العمرة بالتقصير بدلا من الحج إلى العمرة ليفعل مثل ما فعل الصحابة، مش هو أمر الصحابة بأن يتحللوا من إحرامهم بالحج بالعمرة؟ طيب لماذا هو لم يفعل مثل ما فعله؟ تحللوا من الحج إلى العمرة أم تحللوا من العمرة؟ لا تحللوا من، هم أحرموا بالحج وفسخوا هذا الإحرام بإيه؟ بأداء عمرة. العبارة التحلل من العمرة فين العبارة؟ لو لم يكن التقصير له حكم الحلق لكان يمكن التحلل من العمرة، العمرة التي نفترض وقوعها من النبي صلى الله عليه وسلم لو جاز له ذلك، يعني النبي أحرم بالحج لو قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يمكنه أن يأتي بعمرة ويتحلل بها من الحج لأمكنه أن يأتي بالعمرة ولا يكون مخالفا لنص الآية اللي هي ولا تحلقوا رؤوسكم. لعله يقصد هل عمرة النبي هي المسبوقة بفسخ الحج؟ لا نفترض كما في الصحابة هو يفسخ الحج بالعمرة ثم يحرم بالحج. نعم التمتع. التحلل من العمرة التخلص من العمرة لا هو اللي قبل هذا التحلل من العمرة التخلص من الحج بالعمرة بعد يتعدل من العمرة بالتفصيل ساعدة؟ نعم فالإشكال عنده الفسخ الحج بالعمرة أظن كان النبي يفسخ ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لولا شيء واحد لفعل مثل ما فعل الصحابة لولا أنه وسخ الهدي لكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مثل ما فعل الصحابة هو أحرم بالحج فيفسخ هذا الإحرام بأداء عمرة يطوف ويسعى. طب هو منهي عن إيه ولا تحلق هو سقى الهدي وهو منهي عن حلق الرأس ولو اعتمر لحلق إيه ولو اعتمر لحلق رأسه أو لقصر والتقصير والحلق سياني والتقصير والحلق إيه سياني. طب يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ما منعه من التحلل من إحرامه بالحج بأداء عمرة إلا أنه ساق الهدي والله تعالى يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فلو تحلل النبي صلى الله عليه وسلم من حجه بالعمرة لأتى بالحلق وهو منهي عنه أو لأتى بالتقصير وهو في معنى الحلق فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد استعمل القياسة عندما أعطى التقصير حكم الحلق لأن الذي لم يرد في الآية ليس إلا الحلق فألحق النبي صلى الله عليه وسلم به التقصير إيه؟ قياسا. في إشكال؟ لو كان عبارة هذا الشيء فإنه حينئذ كان يمكن التحلل كان يمكن كان فإنه حينئذ فإنه فإنه حينئذ كيف أقدرها فإنه حينئذ لو لم يكن التقصير في معنى الحلق كان يمكن التحلل كان يمكن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحلل من حجه بأداء عمرة يتحلل من إحرامه بالحج بأداء عمرة وكان يمكن التحلل من حجه بأداء عمرة ويتحلل من عمرته بالتقصير ولا يكون مخالفا للآية التي فيها ولا تحلقوا هذا العمرة بدل الحج هذه العمرة التي يتخلص منها من الحج ماشي. هذه العمرة التي يتخلص بها من الحج لكان يمكن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحلل من حج من إحرامه بالحج بالعمرة ويتحلل من عمرته بالتقصير ولا يكون مخالفا لقوله ولا تحلق وقوله وحاضت عائشة يدل على امتناع الطواف على الحدث ماشي إما لنفسه وإما لملازمته لدخول المسجد كيف هذا؟ المرأة الحائض ممنوعة من الطواف ماشي؟ ويقصد نهي العائد لعائد الشيء أو للازمه أو للازمه الحائض ممنوعة من الطواف إما لأن طواف الحائض ممنوع لذاته ممنوع لذاته أو نقول أنه ممنوع لوصف خارج لازم وهو أنها لا يمكنها أن تطوف إلا إذا دخلت المسجد والحائض ممنوع من دخول الإيه؟ المسجد فإما أن طواف الحائض ممنوع لذاته كالزنا ممنوع لذاته واضح؟ وممكن أن نقول صوم الحائض ممنوع لذاته وطواف الحائض ممنوع لذاته قد يتصور هذا أنه ممنوع لذاته أو أنه أنه مشروع في أصله لكن ما منع منه إلا لأجل وصف خارج ملازم له وهو أنها لا يمكنها الطواف إلا إذا دخلت المسجد وهي ممنوع من دخول المسجد ويدل على فعلها لجميع أفعال الحج إلا ذلك، وعلى أنه لا تشترط طهارة في بقية الأعمال. يبقى رمي الجمار وفيه وفعلت وأدت عائشة المناسك كلها إلا الإيه؟ إلا الطواف، فيه دليل على أن الطواف فقط هو الذي تشترط فيه الطهارة، وما سوى ذلك من المناسك لا تشترط فيه الإيه؟ الطهارة. شيخنا، إذا تعلق الامتناع بملازمة لدخول المسجد، أما يجب ذلك أن الطواف يصح وليه ما يحرم؟ لا، خلي بالك من شيء، يعني أنت تقول نهي الحائض عن الطواف إن كان لذاته دل على الفساد، وعندك في مذهبك أيضا أنه إذا كان الوصف الملازم، إذا كان الوصف الملازم لوصف الخارج الملازم يدل على الفساد. كده واضح؟ يعني سواء قلتها لعينه أو للازمه فهو في الصورتين يدل على الفساد. طيب، وأدت عائشة رضي الله عنها المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، فيه حذف تقديره ولم تسعى، غير أنها لم تطف بالبيت ولم تسعى بين الصفا والمروة. طب لماذا لم تطف بالبيت؟ لأن الطهارة شرط في صحة الطواف. طيب، ولماذا لم تسعى؟ قال لأن السعي لا يكون إلا بعد الطواف، وهي قد منعت منه، لكن سائر المناسك أدتها إيه؟ أدتها عائشة رضي الله عنها. ويبين ذلك المحذوف برواية أخرى صحيحة ذكر فيها أنها بعد أن طهرت طافت وسعت. يبقى هي لم تطف ولم تسعى، لم تطف لأن الطهارة شرط وهي حائض، ولم تسعى لأن السعي لا يكون إلا بعد طواف. ويؤخذ من هذا أن السعي لا يصح إلا بعد طواف صحيح، سواء كان هذا الطواف واجبا أو غير واجب، فإنه لو صح السعي بدون طواف لما لزم منها تأخير الطواف بالبيت تأخير السعي لما لزم من تأخير الطواف بالبيت لما لزم تأخير السعي. لو هي يمكنها أن تأتي بالسعي مجردا عن الطواف، وهي ليست ممنوعة إلا من الطواف، كانت تأتي بالسعي، لكن هي أخرت السعي لأنه لا يصح السعي إلا بعد طواف، إذ هي قد فعلت المناسك كلها غير الطواف بالبيت. فلولا اشتراط تقدم الطواف على السعي لفعلت في السعي ما فعلت في غيره من المناسك، مش هي أدت المناسك كلها إلا الطواف بالبيت؟ ولو كان السعي يمكن أن يأتي منفردا عن الطواف لكانت أدت به في جملة المناسك. وهذا الحكم متفق عليه بين أصحاب الشافعية ومالك، أن السعي لا يكون إلا بعد طواف، لكن المالكية زادوا قيدا وقالوا إلا بعد طواف واجب. أن السعي لا بد أن يكون بعد طواف واجب، وإنما صح بعد طواف القدوم على هذا القول لاعتقاد هذا القائل وجوب طواف القدوم. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف القدوم وسعى، فالكل متفق على أن السعي يمكن أن يكون بعد طواف القدوم، إلا أن الشافعية يقول إنما جاز السعي بعد طواف القدوم لأنه يشترط أن يقع السعي بعد طواف واجبا كان أو غير واجب، وطواف القدوم ليس بواجب. واضح؟ طب والمالكي يقول لا، الطواف السعي لا يكون إلا بعد طواف الواجب، وجواز أداء السعي بعد طواف القدوم لأجل أن طواف القدوم عندي واجب. يبقى هم لا يختلفان في جواز أداء السعي بعد طواف القدوم، وإن كان الشافعي يقول بأنه ليس بواجب، ومالك يقول بإيه؟ بوجوب. في إشكال؟ كم الوقت؟ ساعة خمسة. وقولها ينطلقون بحج وعمرة، تريد العمرة التي فسخوا الحج إليها، مش هم كانوا محرمين بالحج؟ كانوا محرمين بالحج وتحللوا منه بأداء عمرة، ثم تمتعوا، ثم أتوا بالإيه؟ بالحج، فأتوا بعمرة منفردة عن الحج وحج منفرد عن العمرة. عائشة تقول ينطلقون بحج وعمرة وأنطلقوا بحج فقط، فاهم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم طيب خاطرها، وإيه بعد أن أدت مناسك الحج أمرها أن تخرج مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم ويحرم بها من التنعيم بعمرة، وترجع بإيه؟ بعمرة منفردة عن الإيه؟ عن الحج. وقولها ينطلقون بحج وعمرة تريد العمرة التي فسخوا الحج إليها والحج الذي أنشأوه من مكة، وقولها وأنطلق بحج يشعر بأنها لم تحصل لها عمرة. ظهر هذا الحديث إيه؟ ينطلقون بحج وعمرة وأنطلق أنا بحج فقط، معنى ذلك أنها لم تؤدي إيه؟ لم تحصل لها عمرة، وأنها لم تحل بفسخ الحج الأول إلى العمرة، وهذا ظاهر. الحاصل إيه؟ الحاصل أنها أحرمت بحج وقبل أن تفسخه إلى عمرة كما فعل الصحابة حاضت، فلا تتمكن من طواف العمرة ولا تتمكن من سعي الإيه؟ العمرة. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تبقى على إحرامها بالإيه؟ بالحج، تبقى على ولا تفسخه إلى العمرة. قال وأنها لم تحل بفسخ الحج الأول إلى العمرة، لأنها لو حلت بفسخ الحج الأول إلى العمرة لحصلت لها عمرة، وقد أفدنا من العبارة السابقة أنها إيه؟ أنها لم تحصل لها. متصورين هل؟ وهذا ظاهر، إلا أنهم لما نظروا إلى روايات أخرى اقتضت أن عائشة اعتمرت، لأنه عليه السلام أمرها بترك عمرتها، أمرها بترك إيه؟ عمرتها ونقض رأسها وامتشاطها والإحلال بالحج لما حاضت لامتناع التحلل من العمرة بوجود الإيه؟ بوجود الحيض ومزاحمته وقت الحج، وحملوا أمره عليه السلام بترك العمرة على ترك المضي في أعمالها لا على رفضها بالخروج منها. وعلى ذلك تكون عائشة رضي الله عنها قارنة. هي أحرمت بالحج ولم تتمكن من التحلل من الإحرام بالحج بأداء عمرة لأجل وجود الإيه؟ الحيض، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تبقى على إحرامها محرمة بالحج والعمرة معا، فتكون إيه؟ قارنة، وتبقى على هذا الإحرام إلى أن تأتي إيه؟ تطهر من حيضها، ثم تأتي بقى بجميع مناسك الإيه؟ الحج، وتحل من العمرة والحج معا. يبقى هذا الذي ذكره الشيخ معناها أنها أتت بالعمرة التي هي في ضمن الحج، لأنها كانت إيه؟ قارنة، طافت طوافا واحدا وقع عن الحج والعمرة، وسعت سعيا واحدا وقع عن الحج والعمرة، فمعنى ذلك أنها حصلت لها عمرة، لكنها عمرة غير مستقلة عن الإيه؟ عن الحج. فكأن في ضوء هذه الرواية كيف نفهم قولها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم باكية وقالت يا رسول الله يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج أي فقط، كيف نفهم هذه العبارة في ضوء أنها كانت قرينة؟ يبقى المعنى يرجعون بحج منفصل عن العمرة وعمرة منفصلة عن الحج، وأرجع أنا بعمرة لم تنفصل عن الحج، فاهم؟ فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تعتمر وأن يخرج بها عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم لكي تكون لها عمرة منفصلة عن الحج، وإلا فإن لها عمرة مع الحج لأنها كانت إيه؟ إذن هي كانت تفضل التمتع. يمكن أن يقال هذا، يمكن أن يقال هذا. هي كانت قارنة فأتت بحج وعمرة معا، وبعد أن حلت من إحرامها أتت بعمرة منفردة مع عبد الرحمن بن أبي بكر. اقرأ كده. إلا أنهم أي العلماء لما نظروا إلى روايات أخرى اقتضت أن عائشة اعتمرت، لأن اعتمرت العمرة التي هي في ضمن الإيه؟ الحج، لأنها كانت قارنة، لأنه عليه السلام أمرها بترك إيه؟ بترك عمرتها، بترك إيه؟ بترك المضي في أعمال عمرتها، لأنها غير متمكنة من طواف العمرة يا مولانا، بترك عمرتها، بترك المضي في أعمال عمرتها، لأنها ليست متمكنة من الطواف لأجل الحيض، وليست متمكنة من السعي، فأمرها بترك مضي في أعمال عمرتها، وأمرها بنقض رأسها وامتشاطها، وأمرها والإهلال بالحج المضم إلى الإيه؟ المضم إلى العمرة، وأمرها والإهلال بالحج الذي بترك عمرتها، وأمرها بترك المضي في أعمال عمرتها، ونقض رأسها، ونقض رأسها، أمر بترك نقضها، لا أمرها بنقض رأسها وامتشاطها، بنقض رأسها، إذن هي تكون متمكنة. طيب نكمل الكلام. قال والإهلال بالحج، وأمرها بالإهلال بالحج المضم إلى إيه؟ المضم إلى العمرة. لما حاضت لامتناع التحلل من العمرة بوجود الحيض، ومزاحمة وقت العمرة لوقت الإيه؟ الحج. حملوا أمره عليه السلام بترك العمرة على ترك المضي في أعمالها لا على رفضها بالخروج منها، وأهلت بالحج مع بقاء العمرة، فأدخلت الحج على العمرة فكانت قارنة. كده الكلام واضح. اقتضى ذلك أن تكون قد حصل لها عمرة في ضمن الإيه؟ في ضمن أعمال الحج. فأشكل حينئذ قولها ينطلقون بحج وعمرة وأنطلق بإيه؟ بحج، إذ هي أيضا قد حصل لها حج وإيه؟ وعمرة. لما تقرر من كونها صارت قارنة حين أدخلت الحج على العمرة، فاحتاجوا إلى تأويل هذه اللفظة. فأولوا قولها ينطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج على أن المراد ينطلقون بحج مفرد عن عمرة، وعمرة منفردة عن حج، وأنطلق بإيه؟ بحج غير مفرد عن عمرة، هكذا إيه؟ أولوها. هم طافوا طواف عمرة وطافوا طواف حج، وسعوا سعي عمرة وسعوا سعي حج، واضح؟ وأنا ما طفت إلا طوافا واحدا وقع عن النسكين، وما سعيت إلا سعيا واحدا وقع عن الإيه؟ النسكين. فهم أتوا بعمرة منفردة وحج منفرد، وأنا ما أتيت إلا بإيه؟ بنسك واحد وقع عن النسكين. هذا هو محل إيه؟ محل شكواها. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة ليحصل لها قصدها في عمرة مفردة عن الإيه؟ عن الحج، وحج مفرد عن العمرة. هذا حاصل ما قيل في هذا، مع أن الظاهر خلاف بالنسبة إلى هذا الحديث، لكن الجمع بين الروايات ألجأهم إلى مثل هذا، الجمع بين الروايات ألجأهم إلى مثل هذا التأويل. كده واضح؟ يحتاج شرح ولا يفهم؟ وقوله فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر يدل على جواز الخلف بالمحارم. عبد الرحمن بن أبي بكر وعائشة بنت أبي بكر أخوه، ولا خلاف فيه. وقوله أن يخرج معها إلا التنعيم يدل على أن من أراد أن يحرم بالعمرة من مكة لا يحرم بها، لا يحرم بالعمرة، لا يحرم بها من جوفها، يبقى لا تتمكن من الإحرام بالعمرة من بطن مكة، لابد من الخروج إلى إيه؟ إلى أدنى الحل، بل عليه الخروج إلى الحل، فإن التنعيم أدنى الحل أي أقربه. وهذا معلل بقصد الجمع بين الحج والعمرة، بين الحل والحرمة في العمرة. طيب السؤال الآن، من أراد، من كان من أهل مكة وأراد أن يحرم بالعمرة ماذا يصنع؟ يخرج إلى أدنى، يخرج إلى الحل، وأدنى الحل هو الإيه؟ التنعيم. يخرج إلى الحل لكي يجمع في نسكه، هذا هو التعليل، لكي يجمع في نسكه بين إيه؟ بين الحل والحرم، لكي يجمع في نسكه بين الحل والحرم. وهذا معلل بقصد الجمع بين الحل والحرم في العمرة، كما وقع ذلك في الإيه؟ كما وقع ذلك في الحج. كيف وقع ذلك في الحج؟ قال لي أنت تحرم من مكة بالحج، صح كده ولا لا؟ تحرم من مكة من الحرم، لكنك في المناسك تذهب إلى عرفات، وعرفات من الحل، فتكون في الحج أيضا جمعت بين الحل والإيه؟ والحرم. يبقى أنت في العمرة لا تخرج إلى عرفات عشان تخرج إلى الحل، يبقى تخرج تحرم من خارج الحرم، تخرج من، تحرم من الحل. الحاصل، وهذا معلل بقصد الجمع بين الحل والحرم في العمرة كما وقع في الحج، فإنه جمع فيه بين الحل والحرم، فإن عرفة من أركان الحج وهي من الإيه؟ من الحل. واختلفوا في أنه لو أحرم بالعمرة من مكة ولم يخرج إلى الحل هل يكون الطواف والسعي صحيحا ويلزمه دم أو يكون باطلا؟ وفي مذهب الشافعي خلاف، يعني لو أحرم من مكة هل ينعقد إحرامه أو لا؟ فإذا قلنا لا ينعقد إحرامه فالإحرام باطل والسعي والطواف باطل ولا تنعقد عمره، وإذا قلنا ينعقد إحرامه من مكة لكن يلزمه دم يبقى إحرامه صحيح وما ترتب عليه من طواف وسعي إيه؟ صحيح. ومذهب مالك أنه لا يصح، لا ينعقد إحرامه ولا تصح عمرته. وجامد بعض الناس فشرط الخروج إلى التنعيم بإيه؟ بعينه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم لأجل كونه تنعيما ولا لأجل كونه من الحل؟ إذا قلت لأجل كونه من الحل يبقى يخرج إلى التنعيم، يخرج إلى عرفات، يخرج إلى غير ذلك من الحل. إذا قلت هذا ما جمد عليه البعض فقال النبي أمرها بالتنعيم يبقى لا يجوز الإحرام إلا من التنعيم، ولم يكتفي بالخروج إلى مطلق الحل. ومن علل بما ذكرنا وهو الجمع في النسك بين الحل والحرم وفهم المعنى في التنعيم وأنه من الحل وأنه مقصود لأنه من الحل لا لأنه التنعيم ليس مقصودا لذاته وإنما مقصود لأنه من الحل، وفهم المعنى والجمع بين الحل والحرم اكتفى بالخروج إلى مطلق الحل. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.